Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Časkanje 2 من أين أنت؟ Odakle ste? أنا من بازل Iz Bazela. Bazel fi Suisra. Bazel je u Švajcarskoj. Ismahu li an uqaddim lakum al-Sayyid Miller? Mogu li vam predstaviti gospodina Millera? Huwa ajnabi. On je stranac. هو يتكلم عدة لغات. On govori više jezika. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Jeste li prvi put ovde? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Ne, bila sam već ovde prošle godine. ولكن لمدة اسبوع واحد فقط. Ali samo jednu sedmicu. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Kako vam se dopada kod nas? جدا. الناس هنا لطفاء. Vrlo dobro. Ljudi su dragi. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. I krajolik mi se takođe dopada. Ma huwa amalak? Šta ste po zanimanju? Ana mutarjim. Ja sam prevodilac. أنا أترجم الكتب. Ja prevodim knjige. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Jeste li sami ovde؟ لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Ne, moja supruga. Moj suprug je takođe ovde. وهناك أطفالي الاثنان. A tamo su moje dvoje dece.